ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما موفقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم، واغسلهم اللهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل راية الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعنه عليه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حائرا إلا رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك لنا فيها خيرا إلا وفقتنا لها يا أرحم الراحمين. اللهم اهد زوجاتنا وحجب بناتنا وزوجهن يا أرحم الراحمين، ورد بشبابنا ردا جميلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.